يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. الله آية هناك احلت اشياء وهنا نهي. يبقى بيقول لك منطقيا ما دام انا اديتك اخذ منك، اديتك اشياء اخذ ايه؟ اخذ منك. ليه؟ ام قال لك لانني حين اخذ منك شيئا اعطيه لاخيك، وما دام اخذ منك شيء واعطيه لاخيك يبقى ما تشوفش الشيء اللي انت مسلوبه، شوف المسلوب من الغير بالنسبة لك ايه. فاما اقول لك لا تسرق وانت واحد، قيدت حريتك في الحركة. طب ماني قيدت حرية كل الناس بالنسبة لك، قلت لهم لا تسرقوا، يبقى لما تقارنها تاني لك كسبان ولا لا؟ يبقى اذا لما اخد منك انا ما باخدش ليا، انا باخد للغير، ما انا باخد ليك ايضا، يعني بقيد حريتك بالنسبة لمين؟ للناس، وبقيد الناس بالنسبة لك. يبقى خدمتك ولا ما خدمتك؟ هب انك سرقت، تستطيع ان تسرق من كل الناس؟ لا. طب ولما الناس يتجهوا لك بقى تبقى مين اللي خسران؟ يبقى انت اللي خسران. لما اقول لك ما تنظرش الى محارم غيرك في ظاهر امر انني قيدت حركة، نقول له ما نقيدت من حركة الناس كلها من اجلك وقلت للناس كلها لا تنظروا الى محارم فلان، يبقى اذا لما تشوف ايه نهي انت منهي عنه ما تصبش النهي عليك، صب النهي على كل الناس بالنسبة لك. تقول لما تيجي تصب النهي على كل الناس بالنسبة لك انت اللي ايه؟ انت اللي كسبان. فلما اقول يا ايها الذين امنوا، برضو يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. طيب اولا عايزين تحلوا يعني ايه؟ يعني تجعلوها حلالا وتستهينوا بها. طب وشعائر الله يعني ايه؟ الشعائر معالم الدين كلها، ما جعل شعيرة، ما جعل شعارة، انت تقول ده شيء الدولة دي شعارها كذا، معنى شعارها كذا يعني ايه؟ يعني اذا بان كده تقول دي العالم ده بتاع مصر، العالم ده بتاع انجلترا، العالم ده بتاع امريكا، جوه الشعار ايه؟ شعارنا كل محافظة عندنا بتعمل لها ايه؟ شعار، بحيث انك لما تشوف بلا تقول ده الشعار، يبقى الشعار هو المعلم او الذي يدل على مين؟ الفكر. يبقى شعائر الله معالم دينه، شعائر الله معالمه المتركدة في افعل كذا ولا تفعل، زمانا مكانا عقائد احكام كلها شعائر مين؟ شعائر الله. لا تحل، ولكنها غلبت على ما نسميه مناسك الحج. اول عملية من منسك الحج ايه مثلا؟ احرام. لا تحل شعائر الله، ما تهملش الاحرام. وبرضو من الشعائر الطواف ولا لا؟ ما تحلوش يعني برضو ما تهملوش. السعي ولا لا؟ الوقوف مثلا بعرف مثلا رمي الجمار، كل دي ايه؟ كلها شعائر الله مناسك، لا تحلوها يعني ايه؟ ما تتهاونوش فيه. اما قال لك لا تحلوا شعائر الله اللي ما دام هناخدها على مناسك الحج لانها ظاهره فيها قوي، يقول له اخي هو لما قال لك احرم ايه مظهر الاحرام؟ احنا مش قلنا انك بتنعزل عن النعمة شوية علشان انت رايح لرحلة لمين؟ للمنع. نعم الاول بيعمل عملية انضباط ايماني كمان، انضباط ايه؟ ايماني. ليه؟ اما لك اول مظاهر الاحرام ان بنغير ملابسنا بملابس متحدة، مش كده؟ ويتفاضل الناس فيما نعرف بهندامهم مما يدل على مواقعهم الاجتماعية، فلما يخلعوا كلهم تبقى الايه السمة المميزة ايه. ولما نشوفه كده هو يقول له اوعى تنزل شعره، برضه بنقول للمدير اوعى تنزل شعره، وللباشا اوعى تنزل شعره، وليه اوعى تنزل شعره، اوعى تعمل مش عارف ايه، اوعى الكل ايه. الله الله الله الله. وبعد ذلك يتراءى الناس جميعا باختلاف منازلهم واقدارهم ذلة الكبير المساوية لذلة الصغير. خلاص اقدر انضباط، وانضباط مع مين؟ مش مع الانسان بس اللي اخوه زيه ونعمل الفوارق، لا، انضباط مع الكون كله بكل اجناسه. نيجي نقول له الشجره ده ايه بتاعت الحرق، اوعى تمد ايدك اليه يا خرابي، حتى الشجر امن الحيوان اوعى تشرب، حتى الحيوان امن، الله، يبقى الانسان امن والحيوان امن والشجر امن، ايه الانضباط ده؟ قال لك ايوه، لانك انت في حرم رب الجميع، اوعى تعتبر، اوعى. ليه الحكايه دي؟ ده مساله تعمل رعشه ايمانيه في النفس البشريه. نجد كل حاجه كده، لا اخضر يمد ايد على الشجره، ولا اخضر يمد ايد على الحيوان، ولا ايه الحكايه دي؟ ولا اخضر اتعالى على انسان، ولا جاذب، ولا اعمل ايه؟ ده فتره فيها الانضباط المين؟ الانضباط الايماني. ثم تقول انت قلت لي انك انت ما تقطعش الشجر، ادي جنس الشجر بقى فيه امان، امن مع انه محلل ليه في كل حته، والحيوان امن. طب هو باقي الايه اشمعنى الجماد يعني بقى؟ طب ده الاجناس، احنا عارفين اجناس الوجود ايه؟ الجماد، واعلى منه ايه؟ النبات، واعلى منه هو السيد الانسان. الانسان تساويه زيه، والحيوان اوعى تقدم له، الله، والشجر اوعى تقطعه، بقى ايه دلوقتي؟ بقى الجماد. يا شوف بقى عزة الجماد اللي احنا بنعتبره، معاصي الجماد ده هو ايه؟ خدام الخدامين. الجماد ده خدام، لان الحيوان بيخدمه، والنبات بيخدم الحيوان، والجماد بيخدم ده وده وده وده وده وكله، فهو خادم غير مخدوم. شوف بقى الجماد ولا يعملش حمايته بره عن الحرم، بيعمل حمايته في الكعبه نفسها. شوف التعويض، ايه التعويض ده؟ قالوا يقول لك على حته حجر قد كده عامله في الكعبه كده، وتقول لازم تسلم عليه كده. شوف الانسان السيد العالي على النبات وعلى النبات على الجماد وعلى مش يجي عند الجماد ده، قالوا ايه؟ واللي يروح ولا يقدرش يسلم عليه ولا يستلمه يبقى اكني حاجه، قال ما انقبلش، يبقى زعلان ويجي يعافر عشان الجماد. يا سلام على عزه الجماد النهارده، وفين؟ في بيت ربنا. شوف مهنته في خدمه الاجناس كله، عوضها عليه ان الله جعله منسكا وجعله شعيره وجعل الناس تزدحم عليه وتقبله. ايش الحكايه؟ انا ما قبلتش الحيوان، ما قبلتش النبات، انما قال لي قبل الحجر، لا اصل هو ادنى الاجناس، الخدام اللي ملوش خدامين، هو بيخدم الكل، انما لازم اديله العزه هنا، واللي ما يروحش له يبقى اكنه ما حد ويتكافح، واللي ما يقدرش بس يحييه كده، ولو يشاور عليه بعصا ولا مش عارف ايه، يقعدوا يصلوا عين الفرد ويقعد كده يقرا بالحرم، وساعه الامام بيقول السلام عليكم ما يستناش لما يقول الثانيه، ويجري على ثانيه ايه؟ يا خال يا سا، ايه العزه اللي ربنا عملها للحجر دي؟ ايه العزه اللي عملها للجماد دي؟ شوف التوازن الوجودي بقى، شوف قلبها ازاي؟ يا انسان يا معتال يا متعالي يا مش عارف، والله ما قبلته لا تعرف شكرا. يقبل، وعلشان بقى ما يطغيش الجنس الجمادي لانه ده لذاته، يقول لا، ده هي المساله امر الامر. روح بقى اضرب الثاني، ارجم الحجر الثاني عشان الحجريه ما تبقاش لها قيمه، ارجم الحجر الثاني عشان اوعى يستقر فيك، اوعى يستقر في ذهنك تعظيم الحجر، اوعى، ارجم الثاني، ارجمه. لا، يبقى واحد بقبله وواحد بقنبله، مفهوم؟ علشان يبقى ايه؟ لا تحلوا شعائر الله، لأن الله جعل الشعائر علشان عملية الانضباط الإيمان وبقاء ذكر الاستخلاف لله، ولحدش أصيل في الكون أبدا، بل كلنا إيه؟ عبيد لربنا. كل حاجة، الجماد النبات الحيوان، بس هي سلسلات خدمة زي سلسلة الخدمة بيننا بالنسبة لبعض، ده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم ده وده يخدم، بس انما مفيش حد احسن من ايه، مفيش حد احسن من حد، ولا انا احسن من الجماد، بل الجماد هو مبسوط ومسبح وانا يمكن اسبحه يمكن ما اسبحش، مش كده؟ مش وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. لا تحلوا شعائر الله، فكل شعيرة تأخذ حظها من التقدير والتقديس والاحترام، ولا يظن النظام أن شعيرة من الشعائر ستأخذ لذاتها تقديسا ذاتيا، بل كله تقديس مرفوض من الله ويسلبه الله، لازم نعرفها كده. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، اي ولا تحلوا الشهر الحرام. طب لا تحلوا الشهر الحرام يعني حرموه، ما تجعلوش حلال، هو ربنا جعله حرام ايه حرموه، هو جعله حرام ليه؟ مصلحتك ايها الانسان، ده بيحمي كبرياء ذاتك، ده بيحمي ذلة الانسان امام عدوه، ده بيحمي انكسار نفس الضعيف امام الخلق. ليه؟ ام قال لك لان مثلا قوي ومتحارب وضعيف ونفسه يعني يبطل الحرب، يقوم لما يبطل الحرب يتخاذل امام خصمه، يقوم ربنا يجيب في الزمن زمن يقول انا حرمت الحرب فيه، يقوم دوكا يعني ما يصدق، يقول اصل ربنا حرمه، بالك لو كانش ربنا حرم الشرب انا كنت بهدلته، يبقى عملها حمايه ليك ولا لا؟ ليه؟ ام قال لك فإن زقت لذة الأمن والسلام والطمأنينة لعلك تعشق السلام بعد ذلك، لعلك تعشق السلام. الشهر الحرام ده شهر واحد، أم قال لك ده الأشهر حرم أربعة، أم قال لك ما هو كلمة الشهر الحرام ده إن عملتها جنس يبقى تطلق على الشهر ده والشهر ده والشهر ده، وإن عملت الشهر الحرام لواحد يبقى يصح، يعني دي تنفع ودي إيه ودي تنفع. طبعا قوي احنا عارفين ان الاشهر الحرم اربعة، ثلاثة فرد يعني ورا بعضهم وواحد فرد اللي هو مين اللي هو ايه اللي هو رجل، لا تحب ولا شيء. يبقى اذا الاشهر الحرم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان كل فعل من الافعال لا بد له من زمان ولا بد له من ايه من مكان، يبقى الحدث عايز ايه زمان ومكان. إذا حين لا يوجد حدث يبقى لا يوجد زمان ولا يوجد مكان، مش كده ولا لا؟ لا، حين لا يوجد حدث يبقى يوجد زمان ومكان، إذا الزمان والمكان ده ما جاش إلا بعد ربنا ما أحدث في كون شيء، إنما قبل كده ما تقولش متى كان الله ولا أين كان الله، لأن متى وأين من مخلوقات الله، متى وأين ما وجدش إلا لما وجد حدث، وما دام ما فيش حدث يبقى لا متى ولا ايه ولا اين، مش كده ولا لا؟ ده كلام على يبقى الحق سبحانه وتعالى، لان كل حدث يحتاج الى زمان والى مكان، فياتي الحق سبحانه وتعالى ليحمي كبرياء الناس وليجعل لهم من تشريعه الرحيم ستارا يستتر فيه ضعفهم، فقال فيه اماكن محرمه وفيه ازمنه محرم، الاماكن المحرمة اللي عند الحرم دي من دخله كان ايه امنا، تقول يا سلام لو ما كانش دخله انا كنت مثلا عملت مش عارف ايه. طيب وبعدين عمل برضه في الزمان، يبقى خد الحدث للزمان وللايه وللمكان للاثنين، ولا الشهر الحرام يعني ما تستحلوش ايه الشهر الحرام بانكم تحاربوا فيه، او تستحلوه برضه تخلوه شهر بس تنقلوه الى غيره، ما القوي كان يعمل ايه؟ ماشي بالحرب وسالك وقوي وبعدين فضل غال ووحدة في الحرب، ويجي الشهر الحرام يهز يوم يقول ايه ايه انا هستمر في الحرب واجهز على خصمي وبعدين اعمل الشهر الحرام ده فين؟ بعدين نقول له لا، ولا تغيروا عن مكانه، ولا لان هو بده ينهي به الصعاب، بده ينهي ايه الصعاب. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الايه ولا الشهر الحرام ولا الهدي، الهدي الهدي احنا نعرف كده اول ما نعرفه كده هو ما يهدى الى الحرم، ما يهدى الى الحرم. والهدي ده الناس يحمل انه مفرد، هذا هو جمع، جمع هدية، جمع ايه؟ لان في واحد بيعمل هدية لمين؟ للحرم. يبقى الهدي جمع ايه؟ جمع هدية، زي لما نيجي نركب لمؤاخذة المطية يقوموا يعملوا ايه؟ ربما تكون المطية معظمة ويبقى له ظهر كده العظم بتاعه، الواحد يركب يقوموا يعملوا عليه اللي احنا نسميه البردعة او السرك كده؟ البردعة والسرك دي يعمل تحته حشية محشوة كده، قطن محشية غيب، عشان تبقى يعني ايه؟ لينة على الراكب وعلى المركوب ايضا، لا بيئبيدة ولا بيئب، فيسموها نجية لانها نجتني من الالم ونجت المطية ايضا من الايه؟ من المتاعب بتاعها. وجمعوها ايه؟ زي هدي ايه؟ منجي، والمفرد بتاعها نجية، زي هدي وايه؟ وهدي. هدي الحرم ده كان زمان، لان الحرم بواد غير ذي زرع، وما دام غير ذي زرع ساعة ما تلاقي ما فيش زرع تبقى ما فيش حيوانات. يوم كان لما يجوا يحجوا عشان يعملوا الفدوى، عشان يعملوا يوم يجيبوا الهدي وياهم، كل واحد يوضف ايه هديه. ام قال لك اسمع، اوعى تتعرض لمين؟ للهدي، لان ده مهدي لمين؟ مهدي للكعب للحرم. الله، قال لك ليه؟ لان اصل الحديث هيجي ناس كتير، هيجي ناس كتير، ولما ناس كتير يجوا في وادي غير زي زرع يبقوا عايزين كانوا ياكلوا ولا ما ياكلوش، يقوم لازم كل واحد يجيب ايه؟ فكانوا يعملوه يجيبوه وياه ايه؟ يجيبوه وياه، عشان ما فيش عندهم ما يروحوا يجيبوا من مكه منين. انما دلوقتي طبعا بعد التجاره وبقت اسواق وبقت مش عارف، انما برضه كلها مستورده ولا لا؟ بس كانت مستورده فرديه، كل واحد بيوظف شغلته، دلوقتي بقت مستورده ايه؟ جماعيه. ولا الهدية ولا القلائد. الله، اذا مطلق الهدي ما نتعرفش له، ما نستحلوش، ما ناخدوش، ما تحلوش. ما تحلوش يعني ايه؟ اياك ان تأتي بهدي ثم ايه؟ تجعله لغير ما اهدي له. يمكن انت بقى اخدت واكلة وبعدين اشتريت اللحم وانت جعان في السكة، لا بحرو او الاوعى، هو جاي لذي خليه، خليه رايحين على الاوعى. لا تحل ولو هدي كن، ولو ايه؟ فما بالك بهدي ايه؟ هدي غيرك. طيب، ولا القلائد ولا الايه؟ القلائد، القلائد احنا نعرف انها جمع ايه؟ قلادة. الله، طب القلادة دي ما يعلق في الله. طيب، أم قال لك إيه؟ وهم مكانه لما يجيبوا هدي من أي بلد من البلاد يقوم يخاف للهدي يشرب منه، لما يكون سايق الهدي والهدي معاه أهو معروف. إنما طب يمكن الهدي ده إيه؟ يقوم أي واحد يفتكر إنه إيه؟ إنه سايق كده مالوش أصحاب، يقوموا يعملوا إيه عشان يضمنوا إنه يروح البيت؟ يجيبوا حتة مزادة، حتة جلد، ناعل يعلقوه في إيه؟ عشان اللي يشوفه يعرف ان ده ايه؟ هدي رايح للحرم. يبقى الهدي الاولاني ملوك عام مش مقلد، مفهوم؟ انما دي هدي ايه؟ مقلد. طيب، ولا القلائد، قلائد يعني الهدي الايه؟ المقلد. طب ما قالش ليه الهدي المقلد، قال القلائد. قال لك اذا كانت القلاده بتاعته ربنا نهانا عن ان نستحلها، يعني ما قطعهاش، والا فوضت الحكمه. اصل الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يجي يعبر عباره اله بقى رب، يعبر العباره اللي تؤدي المعنى ببلاغه، يقول لك ده حتى القلاده انت مالكش حق ده تستحلها، لانه ما دام قلده يعني علشان خايف لا ينشرد الناس تفتكر انه حر. انت ما تفتكروش ان هذا، يقول لك لا، اذا لما تقطع القلادة يبقى انت اخرجت لانه بقى ايه؟ سايبه بقى حر، يمكن حد يشوفه كده. قال لك ولا القلادة بتاعته. الله، طب لما ما كانش يلاقي قلادة يجي للحاء الشجر، عارفين اللحاء يعني ايه؟ القشرة كده يقطع حتة من الشجر ويربطها فيه علشان برضه يحميه ويفضل لحد ما يروح مين. شوف الحق سبحانه وتعالى بيضمن اقتياد الوفد اليه، ومش بيضمن اقتياد الوفد اليه قوت عادل، ويأكلوا لحمة كمان، يأكلوا ايه ويجعلها من ضمن الايه اللكين، لان هي دي مش دعوة للحج، مش ربنا دعيهم لبيته. طب شوف لي كده الواحد لما بيدعي حد البيت بيعمل ايه، بيدبح له ويجيب له مش عارف ايه بيعمل له. الله الله الله الله, الله. اذا هو ربنا بيعمل الهدي ده عشان ايه؟ عشان وجده. ما الناس بتقول بص ما الناس في مينا ولا في عرفه، طب ياكلوا منين دول؟ ما الناس يقول لك ده مش عارف بيذبحوا الله، ما هي كلنا بناكل منه ازاي؟ بس الفقير بيروح على المذبح وشوف الذبيحه كويسه كده، ساعه ما تنذبح يروح ايه؟ واخدها ورايح فين؟ على المصور. الذبيحه اللي احنا بنشتريها ب 700 ريال يروح وبيعها ب 50 ايه؟ ريال، ويجري يجيب واحده ايه ثانيه، يقعد يعمل له مثلا 10 دقايق يجيب ايه؟ كذا ريال يعيش منه. تبقى واحنا اللي بناكله برضه، ويروح يودي للي المطبخ وده اللي مش عارف الايه والايه، ما هي كلها كده، كلها ضيافه الرحمه. نعم. ولا الهادية ولا القلائد. ربنا قلنا بقى الحق سبحانه وتعالى ساعته يريد الحكم بطريقة أبلغ، زي ما قال القلائد يعني مش هي المقلدة، القلادة نفسها هو المقصود القلادة، إنما قلب القلادة دي علشان إيه؟ يعني دخلت القلادة نفسها. زي شوف الآية يقول إيه؟ اللي خطب بقى النساء يقول إيه؟ ولا يهدين زينتهن. الزينة الله، إذا كانت الزينة نفسها ما نفسهاش، أمام نطرح الزينة نعمل فيها إيه بقى؟ الزينة نفسها ولا الزينة زينة تهون. بيبقى منع عن مواضع الزينة بطريقة الإيه؟ أبلغ وأشد. ولا يبدين زينة تهون. مع أن الجميع متفق على أن المراد مواضع زينتهن. ليه؟ بقى يعني الست ما تجيبش الزينة بتاعتها القلادة ولا الحلمة توريش لحد ما حدش يشوفه؟ لا يشوفوه، إنما هو المراد مين؟ مواضع. إنما قال ولا يبدين زينتهن عشان يقول أنا بحافظ مش على الزينة، ده أنا عايز أحافظ على موضع الزينة بس بطريقة إيه؟ طريقة أبلغ. ولذلك هناك في ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من ايه؟ من زينتهن. ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد. طيب عرفت. ولا اي ولا تحلوا، زي ما قال لا تحلوا شعائر الله، ولا تحلوا آمنين اي قاصدين البيت الحرام. تحلهم يعني تعملوا فيهم ايه؟ تمنعهم، تصدهم عن السبيل، تهنوهم، تسوي لانهم رايحين مبدا الله. ده قبل امتى؟ قبل ايه الكلام ده امتى؟ قبل ما يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. ده قبل الكلام ده الاول. طب انا طب هم الهجوم ليه؟ ده هم ما كانوا بيحجهم. يقول لك لا، ده هم لما كانوا بيحجهم ما كانش لسه صدر الحكم ده، ما كانش لسه صدر الايه الحكم بتاع اللي هو انما المشركون نجس. فما دام كده طيب، ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اللهم الكفر. طب يبتغون فضلا من ربهم، وفضل الله على الجميع حتى على الكافر، انما رضوان الله على الكافر. خدوا بالكم بقى من التعبير، يبتغون فضلا من الله، الفضل من التجارة والعملية صح، وهو فضل الله موجود في أيامنا حتى على الكافر، إنما هل رضوان الله على الكافر؟ طب إزاي تيجي الحكاية دي؟ أم قال لك ده رضوان الله على معتقدهم. هم معتقدين أنهم بيعملوا إيه؟ إن عاملين العملية دي إرضاء لمين؟ إرضاء لله. برضو احترم مين؟ نيتهم في هذه المسألة. يبتغون فضلا من ربهم وايه؟ ورضوان. بس شوف الدقة بقى، ما قالش يبتغون فضلا من الله. لأن الله دي تخص المؤمن الذي عبد الله في تكليفه. احنا قلنا زمان ان يكون في عطائين، عطاء ربوبية وعطاء ألوهية. الرب السيد المربي كده، وهو استدعى الكل الى الدنيا ولا لا؟ طب ما دام استدعاهم كل الى الدنيا، سخر لهم الاسباب ولا لا؟ اهو ده من عطاء الربوبية. قال لي للشمس اطلعي للمؤمن وسيب الكافر، قال لي لاسباب العناصر في الارض ادي للمؤمن ولا تديش للكافر، اهو ده اسمه عطاء مين؟ الربوبية. انما عطاء الالوهية افعل ولا تفعل، عطاء الالوهية افعل. هنا بيرجون فضلا من ربهم يعني مش من الله، لانهم تفعل ولا تفعل الايمانية دي مش عندهم. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. واذا حللتم فاصطادوا. حللتم يعني ايه؟ اتحللتم من الايه؟ من الاحرام وطلعتوا بعيد عن المراكب. خلاص كده؟ بعد ما يتحلل الحج ويخرج من الحرم، ما هو الحرم محرم على مين؟ حتى على الكل. بعد ما يخرج من الحرم يبقى يصطاد ولا ما يصطادش؟ يصطاد. واذا حللتم فايه؟ فاصطادوا. فاذا كان الحق قال ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانه، نجي نقول له شوف طب كانوا هيعملوا كده ليه؟ بقى هم هيروحوا يؤذوهم؟ ام قال لك ايوه يمكن يفتكروا ما كان الكفار يصنعونه معهم. فيقول لك ما دام جم عندنا واحنا جمهره وكثره بقى بنحج نعمل ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام في ايام ايه؟ في الحديبيه. هو قولهم قلنا بقى هنا احنا نعمل فيهم اللي عملوه فينا. ليه؟ لان المسلمين اخذوا انهم القوام على منهج الله في الارض، والقائم على منهج الله في الارض يجب ان لا تكون له ذاتية مضغضة، ما يبقاش له ذاتية ولا عصبية اسرية ولا عصبية قبلية. ليه؟ لانه جاي عشان يهيمن على الدنيا دي كلها، فيبقى صغار لما يكون عمل فيك حاجة وبعدين تستنى لما يجي عند بيت ربنا وتقعد ايه تعمل فيه حاجة، لان ده مش مناسب لمهمتك. واحنا لذلك قلنا ان الله سبحانه وتعالى ان قال لرسوله ان انزلنا اليك الكتاب بالحق، اللي مش لتحكم بين المؤمنين، لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. مش كمنه كافر ولا كمنه يهودي ولا كمنه حاجة والحق معه تقوم تقول هامل. لا، لان كنتم عايزين انتم القوام، انتم خير امة اخرجت لنفسكم ولا للناس انتم. يعني لو ان الناس يفهمون ان الامة الاسلامية خيرها عائد عليهم ما كانوش يحاربون، لان احنا مش خلنا لنفسنا، احنا امة الخير من مين؟ ولذلك قال لا يجرمنكم شنآن قوم اي بغضهم لانهم صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية، اوعى يخليك يحملكم على انكم تعتدوا عليهم. لما الكافر يسمع ان ربنا بيوصي من امن به على من كفر به، يبقى دي رحمة رب ولا لا؟ رحمة رب. وايضا فانها لذع للكافر لانه لم يؤمن، لان لما المؤمن يعتدي زي هو ما يعتدي يقول لك طب ما احنا زي بعض، انما هم لما يشوف كده هو اعتدى عليهم وبعدين هو دي مش ما اعتدىش عليهم يعرف ان الاسلام عمل لهم سمو نفسي. سمو نفسي، ومعنى السمو النفسي انه تعالى عن الضغط، تعالى عن الاحقاد، تعالى عن العصبية، ومؤتمرين بامر الله وتناسوا هذه ايه المسألة. انما شوف الاداء القرآني، الاداء القرآني الدين مش عشان يكبت عواطف ولا يثبت غرائز ولا يعمل عملية أفلاطونية زي ما بيقول لها واقع، ما قالش ما تبقى الشنآن هو البغض، ما قالش ما تبغضهمش ما تكرهوهمش، لا أنا ما بقولش لا يحملنكم كرههم وبغضهم إنكم تعتدوا. يبقى أنا ما بتكلمش في الشنآن والكره والبغض لأن دي مسألة عاطفية، مسألة وانا ان منعتها باقبضكم وبطلب منكم الامر المحال، لكن ابغض من شئت اكره من شئت انت حر. ما بنقولش حاجة. لكن اياك ان يحملك البغض او الكره على ان تعتدي عليه. ولذلك احنا قلنا سيدنا عمر لما قابله قال قاتل اخوه الخطاب اخوه زيد ايه؟ قال له هذا قاتل زيد مش كده؟ قال انتبه نعمل ايه مدام هداه الله للاسلام؟ ماذا اصنع به وقت الله؟ اذا كان الاسلام جد الكفر مش هيجد دم اخوه؟ ايش الحكاية بتاعتهم؟ وبعدين بس قالوا لما تشوفني تأدب معي شوية يبقى لا ايه زوي وجهك عني ليه؟ ده عشان العصر بقى لما اشوف قتل اخوك كده وبتاع وحاجات زي دي. قال ماني؟ قال له بقى يعني ما بحبكش. قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا تاخذ حق. قال له انما يبكي على الحب النساء. تحب ولا ما تحبش؟ ادي الايمان. فبقولوا ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني ما بيقولش للمؤمنين انا امنع مواجيدكم ووجدانكم وضمائركم وقلوبكم لكم تنفعلوا بالبغض والكره على الناس اللي اذوكم، لانني ان طلبت منكم اكلفكم سفر، لان دي امر ايه؟ امر عاطفي، والعواطف لا يقنن لها بتشريع. ولكن اعلموا ان انتوا بس ما تعتدوش. يبقى العمل ان كنتوا فاكرين زمان كنا احنا فسرنا كيف يتدخل الاسلام في الحركة الانسانية. بيتدخل ازاي؟ افعل دي ولا تفعلش دي. ما بيتدخلش الا في النزوع. كلمة النزوع دي طبعا كلمة صناعة كتير في الفلسفة، اللي هي ايه؟ انك انت تدرك شيء ثم تجد في قلبك عاطفة او ميل او كره بالنسبة له ثم تنزع تعمل عملية. ثلاث حاجات بيسموها مظاهر الشعور. مظاهر ايه؟ الشعور ثلاثة: ادراك ووجدان ونزول. احنا كنا فسرناها زمان بان الانسان يمشي كده يلاقي بستان وردة، ساعة ما ادرك الوردة ده اسمه ايه؟ ادراك. ما قالكش ما تدركش. وبعدين اعجبت بالوردة ورشيتها وحبتها كده انت حر. جبت مد ايدك لها تقطفها نقول لك بس لحد هنا. يبقى التشريع بيتدخل في العملية دي ما بيتدخلش في ان تدرك او ان تجد انت حر. لكن في العملية النزوعية الا في شيء واحد افتكروه احنا قلناه، وهو فيما يتعلق بالمرأة. قال لك انت لما تشوف واحدة جميلة ده ادراك، قلبك ينشغل كده وتحبها ومش عارف ده اسمه ايه؟ وجدان. تقوم مثلا عايز تعمل واحد حاجة وتعكس في قلق النزوع. هل الشرع بس ساب قال لك ما تعكسش؟ قال لك لا، ما تشوفش من الاول علشان احميك، لانك انت لم تستطيع مطلقا ان تفصل بين الادراك والوجدان والنزوع. انما في الاشياء الاخرى من الممكن ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان عملية الادراك والوجدان هتعمل في تركيبة الكيماوي تفاعل، فاما ان تعف فتكبت واما ان لا تعف فتلغ في اعراض الناس. فقال لك من اول الامر انا هخدمك واعمل ايه؟ امنع من الاول عملية الايه؟ الادراك من الاول. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن. يبقى تدخل فين؟ تدخل من اول مرحلة، وهي مرحلة ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان دي مرحلة لا يمكن فيها فصل النزوع عن المواجيد والادراك. ليه؟ لانها بتعمل في نفس، انما الورد ما بتعملش تفاعل فيه، ما بتعملش تفاعل في جسمك كده وبتاع وحاجات دي وتبقى على مواصفات خاصة، لا ما بتحصلش. وبعدين يقولك بدل ما تروح تسرق الوردة دي او تخطفها ازرع لك وردة في بيتك، ما عنديش ارض يا شيخ، هات لك قصرية حطها كده في البلكونة ولا في الاوضة ولا مش عارف ايه مثلا. السبب تصرف حلو، لكن في مسألة المرأة تدخل من اول الايه الامر فقال ايه وضو. اذا فالمراد ان الحق سبحانه وتعالى لم يمنع المؤمن من ان تجيش عواطفه البشرية بالبغض وبالكره، لان ذلك انفعال مطلوب للايمان، انفعال مطلوب للايمان. ولذلك يجد بعض الناس يقول لك ده الايات بتاعته القران كده فيها شويه كده متعارضه كده، ليه يا اخوي؟ اما قال يا اخي يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ايه او ابناءهم. نسب الايمان يمنع، لا تجد مؤمن بهذه المواصفات ما يودوه. وبعدين يقول وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه. فيقول لك هنا ما تودش وهنا ايه صاحب. قال لك يا اخي صاحبهم معروف، والمعروف يصنعه الانسان مع من يحبه ومع من لا يحبه. الود ده ود القلب، ما تودوش بقلبك، انما المعروف يعمله حتى في اللي تكرهه، مش كده ولا لا؟ ولا يجرمنكم اي لا يحملنكم شنآن قوم اي بغضهم. بغضهم اذا ما منعش الشنآن، ما منعش ايه الشنآن، ولكن منع النزوع المترتب على الايه على الشنآن. ان صدوكم اي ولو وجد سبب من الاسباب، لان ذلك قد يبرر انهم زي ما اعتدوا ايه اعتدوا. ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. يا سلام، الآية بقى دي بقى هي اللي عاملة ايه عملية الايمان دي، عملية عالمية، عملية عالمية. ازاي؟ قال لك كلمة تعاونة بيسموها اسمها تفاعل. التفاعل ده يأتي من اثنين، لما تقول تشاركة تجيب واحد ولا اثنين؟ تشارك زيد وايه وعمر، او شارك زيد عمرا سمه. طب ما هو شارك زيد عمرا وبرضه وشارك عمرو زيدا، بس انت غلبت الفاعل في ناحيه والمفعول في ناحيه، مش كده؟ شارك زيد عمرا اي وشارك ايه يبقى اذا الفاعل فاعل ومفعول في ان الوقت، والمفعول الثاني برضو ايه فاعل مدام مشاركه. قاتل فلان فلانا، طب ما مدام قاتل فلان فلانا يبقى قاتل فلان فلانا، وقاتل وفلان الثاني دي المفعول برضو قاتل فلان فلانا، يبقى المفعول هيبقى فاعل والفاعل هيبقى مفعول. اما المفاعل يعني ايه المفاعل؟ انا حاجه تيجي من الايه من اثنين. ساعه ما يجي اثنين يا بخت نقول كل واحد فيه ايه فاعل ومفعول. فلما نقول ايه في فرق بين اعن كذا وتعاون، ايه الفرق بين الاثنين؟ اعن الان مطلوب واحد، فما قالش لي اعن، لا قال تعاون. ليه؟ قال لك لان مسائل الحياه اكثر من ان تستوعبها موهبه واحده. مسائل الحياة أكثر من أن تستوعبها موهبة واحدة. فأنت حين تبني بيتا تعوز إيه؟ اللي يحفر، مش كده؟ واللي يبني، وقبل ما تعوز اللي يبني اللي ضرب طوب واللي هيجيب أسمنت واللي عمل حديد ومصانع وهندسة وإمكانيات ودوت الله الله الله الله. يبقى إذا ما تجيش دي على إن أنا عشان أبني لي بيت قبل أبني بيت وقبل أبني أتعلم كل الحرف فيه. يبقى التعاون عملية، خفف مؤونة الفعل ليعم الفعل، خفف مؤونة الفعل. مش كل واحد عايز يلبس بدلة نقول له اتعلم تفصيل البدلة، يبقى واحد يفصل البدلة وواحد يعمل البيت وواحد يروح للقضية وواحد يفتح حجز خال وواحد يعمل مكوري. الله، يبقى تعاونوا يعني يعملوا ايه علشان الدولاب يمشي وتاخد انت كل المواد بتاع الغير. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقلنا إن كلمة تعاونوا أمر

وبتعمل خدمة اجتماعية. طب وليه بس تسميها هذا الاسم اللي تخليها تنسبها الى حتة تانية؟ تنسبها الى مين؟ الى دينك. واقرأ ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى ومن احسن من ايه قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انا بعمل هذا العمل لان الاسلام يأمرني به. انما انا بعمل عمل به لانني جبت جمعية روتاري وبعمل بها خير وتبقى منسوبة البرة يبقى حرام عليكم. انت تعاونتوا على دين لكنه ليس لله. لدينكم اعملوه لمين؟ لدينكم. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. يبقى احنا عايزين بناء وعايزين حماية من الهدف. البناء ان نتعاون على الخير. وما دام نتعاون على الخير لازم تعرف زي ما قلنا ان طاقة واحد ما تقضيش الخير ده ابدا. ولذلك تجد لأفقر الناس تقول له يا شيخ الحمد لله انت فتر عورتك بتوب واحد في اقل من كده وكلت ايه النهاردة؟ عيش وملح. طب عيش بس بلاش ملح كمان. طب يا اخويا جبت العيش ده جبته منين؟ والله جبته من عند البقال ده. الله، اذا البقال ده ربنا سخره فخليه فكرنا كده انه يجيب عيش يحطه من ضمن البضاعة عشان لما انت قريب كده وانت فايت تاخد العيش ده تيسير لك ما خلكش تروح لحد الايه؟ لحد المخبز. طب ايه اللي اتسجل ده لحد المخبز؟ يا مخبز تلاقي راجل بيعجن. الله، وراجل بيخبز. طب يا اخويا عجنت ايه ده؟ ايه دقيق إيه؟ طب والدقيق ده جبته منه؟ والله ده انا جبته من المطحن. نروح للمطحن نجد آلات ومهندسين وشغلانه كبيره نقول يا سلام ربنا سخر ممولين يفكرهم في العمليه دي ولو كان الخير لنفسهم علشان يجيبوا الآلات الضخمه دي اللي الفرد ما يستطيعش يجيبها لوحده. الله، وبعد ذلك طب الآلات الضخمه دي جايه منين؟ والله ده جايه من الدوله الفلانيه. والدولة الفلانية دي راحت في كليات عمالة تدرس بقى في المعادن وتدرس في الحركة وتدرس في الكهرباء عشان تاكل رغيف. شوف الأجهزة اللي خلف هذا الرغيف قد ايه لحد ما تنتظم كل حركة الحياة. فالبقال الذي جاء بك كان معاونا لك، والطحان الذي طحن، والعاجن الذي عاجن، والخباز الذي خبز، والذي استورد المكنة، والذي قام ليصون المكنة، والعامل اللي على المكنة، والمهندس اللي صمم المكنة، والمدرسة اللي علمت المهندس اللي صنع الايه؟ اللي صنع المكنة، والممول الذي مول كل هذه الاشياء، كل ده بيعينك وانت قاعد ما تفتكرش الريف الا ساعة ما تجوع. لكنهم كانوا في خدمتك من كم سنة دول؟ من زمان قوي عمالين يخدموا فيك ومسخرين لك. اذا المساله كلها مبنيه على الايه؟ على التعاون. طيب افرض الناس تعاونوا على الخير كده ويقوموا الناس يتعاونوا على الاسم. نقول هيهدموا بقى العمليه. طب التعاون على الاسم زي ايه؟ بقى نعمل ايه؟ كل من يعين على مخالف لامر الله. امر الله منحصر فافعل ولا تفعل. وما ليس فيه افعل ولا تفعل فهو مباح. ان شئت فعلته وان شئت لم تفعل. فبيفعل ولا تفعل يبقى الذي دي اللي يعمل دي وينصح غيره بها ويعملها يبقى بيتعاون على البر. واللي ما بيعملهاش وبيعمل ضده يبقى بيتعاون على الايه؟ يبقى الاسم. اللي فيفعل عمله فلا تفعل، واللي فلا تفعل عمله يفعل. تقوم تقول له بعدين شوف تعاون على الاسم ده من كام جهاز يجي بقى. تعاون على الاسم كتير قوي. مثلا نيجي مثلا لواحد يقلب اغنيه خليعه مثيره للغرائز مهيجه نقول له ادي اول لبنه. وبعدين جه واحد لحنها تلحين يرقص، وبعدين واحد يغنيه بتكسر، وواحد يثقب بس وينبسط منه اهو ده متعاون وياه. يبقى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان آية ضمنت عمارة الكون وآية وضمنت مناعة الفساد في الكون. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. اللي بيرتشي واللي بيسهل له عملية الرشوة، والسواق اللي عمال يودي ديا ويجد ويحط على بتاعة الويسكي ويطلعها في الشقة، والخدامة اللي بتدلس، كل دي كلهم متعاونين على ايه؟ البواب اللي قاعد وحاطط رجله على رجل كده وفي عمارة وعارف ان فيها شقة مشبوهة بيجي فيها الناس ومش عارف ويعمل ايه ويعمل ايه ويحطوا ايدهم في حاجة كده وايه؟ دي متعاونين على الاسم. كل دول متعاونين على الاسم. فنقول له تعالى يا اخوان الجهاز، وبعد ذلك نقول لهؤلاء اياكم ان تفتنوا بما يضر بما يدره عليكم فعل الاسم، لان اصل الاسم ثمن والي عند الناس يدفعوا فيه فلوس كتير قوي، وفلوس تبقى سهله عليهم يطلعوها. اياكم ان تغتروا بهذه، ولكن انظروا الى مصائر هؤلاء القوم، فانهم لا يمكن ان يتركهم الله حتى ينهي حياتهم بمأساه. حتى الذين تمتعوا بجمالهم اتركونهم يعيشون في ضنك من العيش، ثم لا يجدون مأوى الا القلوب الرحيمه، القلوب المؤمنه التي لم تفتن بمبادلهم ولم تتمتع بجمالهم. هم دول اللي بيعينوك، هم دول اللي بيدوك، هم دول اللي قلوبهم بيرص عليهم. انما واحده قعدت واحد على الاسم ده ساعه ما يشوفها يفتكر كل المصائب اللي جات له في منه يترك. وربنا عامل كده عداله، عداله في الكون عشان الكون يستقيم غصب عنه. وبعد ذلك تيجي لكل واحد ياخد حاجه من اسم كده، نقول لكل واحد من هؤلاء يا ناس كل واحد يعمل كشف عنده للقرش اللي جه من عرقه ومن حلاله ويكتبه، والقرش اللي جه من حرام، وبعد ذلك يعمل برضه كشف ثاني للبلوى التي تأتي له والجب للمصاريف اللي هتطلع. يقوم اللي خده من الحرام تلاقيه يمكن جار على اللي خده من الحلال، مسألة ما تتخلفش أبدا ولا يتركها الله للآخرة عشان يعدل نظام الكون. وإلا الذي لا يؤمن بيوم الحساب يعربد في الكون، لا ما يعربدش، لأنه هيشوف معربد قبله مصيره إيه. افرض انه مش مؤمن بالاله ولا مؤمن بان في حساب ولا مؤمن بان في قيامه، لكن لما يشوف اللي ظلم واللي عمل كذا وعمل كذا شافه قدامه كده في الحياه يا خرابي ده انت لو شفت ده ايام كذا وايام كذا وايام كذا وايام كذا وايام كذا. كذلك الذين يتمتعون بثمرات الاسم في هذه الدنيا يجب ان يفتنوا الى نفوسهم قبل ان يفوتهم الاوان. معذور الاطفال الذين لا عقل لهم ولا ولايه ولا كسب لهم، معقول انهم يعيشوا من اموال الاسم؟ انما راجل بلغ الرشد او بنت بلغت الرشد ثم ترى مالا يتدفق عليها من مصادر غير الحلم يجب ان تستحي انها تلبس منه فستان او تاكل منه لقمه او تاكل شوكولاته او يلبس كده ويمشي ويروح المدرسه الله يا شيخ شوف الفلوس دي جايه منين؟ اقسم الى هذا وقول لها وتعرض عليه قول والله العظيم لو سحت ما اباح الله ان نسال ليه؟ ليه جعل للسائلين مصرف المصارف الزكاه؟ لا بلاش دي وبلاش تتمتع بهذا المال الموبوء، المال اللي جاي من حرام، المال اللي عمال بتعين فيه على الاسم، واشحت اشحت وللدين ولن يتركك الله سائلا ابدا. لن يتركك الله سائلا ابدا. فحط كل واحد منكم يكتب الايه الآلي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، وشوف كل الصور اللي قدام حتى السواق بتاع التاكسي اللي واقف كده ياخد التاكسي وبعدين يجي واحد وواحده يركبه ويسيبه بقى في الضلمه ويقعد مش عارف يعمل ايه مثلا. الله ان رضي بهذا يجب يتنبه الى ان ده كله لما يحسب الفلوس اللي هتيجي منه والفلوس اللي هتخرج منه يصرف على الم فيه او الم في من يحب من ولد او بنت. نعم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. العدوان اللي احنا بنشوفه دلوقتي كل الصور اللي احنا المجتمع مهزوز منها الهزه اللي احنا ما احناش عارفين نفيق منها جايه من العدوان. عدوان على وقتك تاخد اجره عليه ما تشتغلش فيه، هذا عدوان على الدوله او على صاحب العمل مش كده ولا لا؟ عدوان على انك انت تاخد غير حقك، عدوان ترتشي عشان تعمل مش عارف، عدوان كل دي عدوان. يبقى اذا عشان المجتمع يبقى مجتمع ايماني سليم يجب ان يحافظ على قضية الاستخلاف في الارض عمارة كون وعدم افساد فيه. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله. احنا قلنا كلمة اتقوا الله كأن المخالفات دي إن ما تعاوناش على البر وتعاوننا على الإثم والعدوان لأن فيه نهي وفيه إيه، ما افعل ولا تفعل مش كده؟ تعاونوا أدي أمر افعل ولا تعاونوا أدي لا يبقى المدقال التقوى. يبقى التقوى نعمل ايه؟ نجعل افعل في مكان افعل ولا تفعل في مكان لا تفعل. تبقى جعلت بينك وبين الجبار وقاية. احنا كنا قلنا زمان نجد ايات في القرآن شبه كده اللي يسمعها كده يقول لك ده فيها شبه تناقض. يقول لك ايه؟ يقول لك ده بتيجي اتقوا النار التي اعدت لكم. يقول له طيب اتقوا النار وبقول اتقوا الله. الله بقى النار لها تقوى والله لا. يقول له ايوه يا اخي. ما هو معنى اتقي يعني ايه؟ اجعل وقاية بينك وبين ما يؤذيك ويتعبك. مش كده؟ فاتقوا الله يعني ايه؟ اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية. ما هي الوقاية؟ الدرع من افعل كذا ولا تفعل كذا. طب واجعل من النار؟ ام قال لك انت لما تجعل بينك وبين ايه؟ بين الله وقاية من النار يعني من غضبه ومن غضبه ومظاهره النار. يبقى تتقي النار زي اتقي الله تمام ولا لا؟ يبقى دي الدين تمام. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ليه بقى كلمة شديد العقاب دي جايه ليه هنا؟ ام قال لك ايوه لان اللي بيخلي الناس تتهاون في التعاون على البر وتجترئ على التعاون على الاثم انها لم تجد من مجتمعها رادحا. ولو انها وجدت من مجتمعها رادعا، لو ان مثلا واحدة متهتكة ماشية او بتعمل مثلا الاشياء اللي بتتعب سمعتنا يقولك ده شارع الهرم وبنيجي عشان نروح شارع الهرم، لو ان دي الواحدة دي واللي ماشية الصبح راح شغلها كده وبعدين المجتمع اللي مرت عليه لم يعطيها شيئا من الاحترام، انا بقولش الاحتقار بس ما يقولهاش اهتمام، انما ده بيديها ايه ويمكن يقف الله. يبقى لو ان المجتمع كان مجتمع واعي لجيه للمخالفين وقاطعهم مقاطعة واشعرهم بانهم منبوذون من المجتمع الايماني. ساعة ما يشوف انهم منبوذين من المجتمع الايماني يقوم يعمل ايه؟ يرجع تاني لمنطق الحق. اللي بيغري الناس على الجرائم الكبيرة ايه؟ تهاون المجتمع لهم في الجرائم الصغيرة. ما دام تهاون قال لهم لا ربنا مش هيبقى زي خلقه بيخافوا منكم، خلقه ما بيجاملوكم، خلقه ما بيقفوش امام البلاوي بتاعتكم، لكن ربنا ايه؟ شديد العقاب. وحيجيب لك العقاب في وقت ليس لك فيه جاه من مال او جمال يحميك منه. فان اطمعك ضعف المجتمع في انك انت تتعاون على الاثم فخف من الله لانه شديد العقاب. وكيف يتسلل عقابه اليك بمن عرفت ان مش الهه، انما العقاب كده يتسلل عليك في نفسك مرض معضل بقى يخليك مش تصرف اللي كان عندك، تشقص على اللي كان عندك. نعم. او في من تحب وبدك تصرف الدنيا كلها علشان فيه. شديد العقاب. جنود عقابه مش ضروري تتاثر للاسف، بل تتسلل كده على حياتك بدون ان ايه؟ بدون ان تعرف متى يبقى شده عقاب ولا لا. شده عقاب. واتقوا الله ان الله شديد العقاب.